بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونكمل درس الأمس فيما يتعلق بالدماء. التي تعتري المرأة والبقية هي فيما يتعلق بالنفاس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن النفاس أو عن مدة النفاس أنها 40 يوما، قال هذا هو القسم الثالث من الدماء، وهو النفاس أو النفاس بضم النون، نفاس لأنه من أسماء الأمراض مثل عضال وسعال. قال والنفاس هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، لأن هذا الدم كان محتبسا أيام الحمل يتغذى منه الطفل في بطن أمه، فلما وضعته خرج هذا الدم المنحبس وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع. والنفاس له مدة أكثرها 40 يوما، لأن هذا هو الذي عليه أكثر النساء، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن ما زاد عن 40 فهو نادر، والنادر لا حكم له، وأما أقله أقل النفاس فلا حد له، ويمكن أن ترى الدم في يوم أو يومين، ومنهن من لا ترى دما أصلا بعد الولادة، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. متى طهرت قبل 40 بأن انقطع عنها الدم قبل 40 فإنها تتطهر، يعني تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم في 40 جلست، وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، كما يكره في الاستحاضة، لأنه يخشى أن يعود النفاس. أنا في درس يا أخي. نعم. قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، كما يكره في الاستحاضة، لأنه يخشى أن يعود النفاس. طبعا إذا مشكوك يعني في انقطاع الدم قبل 40، فمشكوك فيه، إن عاودها الدم فمشكوك فيه في 40، أي يشك في كونه أو بعد 40، إن عاودها الدم بعد 40 فمشكوك فيه، يشك في كونه نفاسا أو دم فساد، والصحيح أنه نفاس له حكمه. تصوم وتصلي وتقضي الواجب، أي تصوم وتصلي في هذا الدم المشكوك فيه، ثم تقضي الصلاة بعد الأربعين احتياطا لاحتمال أنه دم فاسد. خطأ إذن. إيش عندكم؟ إيه عندي ثم تقضي الصلاة وهو خطأ، أو الصلاة بعد النعم، لأنه صلت وفي حال انقطاع الدم ثم عاودها الدم فجلست. على كل حال المسألة تراجع. أي نعم، هناك وتقضي الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم. قال والصحيح أنها لا تقضي شيئا إلا الصيام. نعم، كما هو معروف. ربما هذا يعني اختلاط من الناسخ أو سهو. قال وهو كالحيض، النفاس كالحيض في أحكامه، فيما يحل فيجوز لزوجها أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، وفيما يحرم وهو جماعها في الفرج والطلاق ومسها المصحف وقراءتها القرآن، يعني يحرم طلاقها ومسها المصحف وقراءتها القرآن والطواف واللبث في المسجد. أما في قراءة القرآن فكما تقدم قلنا إذا كانت مدرسة أو تخشى أن تنسى حفظها فيرخص لها، لأن مدة النفاس طويلة ومدة الحيض كذلك طويلة. قال وفيما يسقط وهو وجوب الصلاة ولا تقضيها غير العدة، فالمطلقة تعتبر بالحيض دون النفاس لأنه ليس من القروء النفاس. المطلقة تعتد بالحيض دون النفاس لأنه ليس من القروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض وقيل الطهر، فيكون من الأضداد. إذا قيل القرء فهو يتناول الحيض ويتناول الطهر من الأضداد، ولأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل وغير البلوغ لأنه يعرف بالحيض. لا بالنفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. توأمين أي ولدين في بطن واحد، فإنه يبدأ النفاس من الأول وينتهي بمرور الأربعين من ولادة الأول، ولا عبرة بالثاني لأنه تابع للأول. يعني لو أنها ولدت توأمين، ولدت اليوم واحد وغدا مثلا ولدت الثاني، فالعدة تبدأ من يعني ولادة الأول وتنتهي بنهاية الأول، بنهاية الأربعين من ولادة الأول، والله أعلم. الآن كتاب الصلاة، الشيخ فهد لو يعني أمكن أن تسرد لنا ما يشبه الفهرس هنا، هذه المطالب التي تحت هذا الكتاب أبواب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: كتاب الصلاة. قال: باب الأذان والإقامة، وباب شروط الصلاة، باب صفة الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة التطوع، باب صلاة الجماعة، باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة الجمعة، باب صلاة العيدين، باب صلاة الكسوف، وباب صلاة الاستسقاء. كم باب؟ 11 باب تحت كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. قال الشارح حفظه الله: كتاب الصلاة أي بيان أحكام الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، لأنه ذكر في هذا الباب جميع أنواع الصلاة من فريضة، وهذا هو الأصل، ونافلة كذلك أحكام صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين. فهذا الكتاب شامل لأنواع الصلوات، شامل لكل أنواع الصلوات. نعم. والصلاة المفروضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه أيضا بيان ما يبنى عليه الإسلام، وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني شبه الإسلام بالخيمة، والصلاة عمود، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة، إذا تركت الصلاة يعني لا إسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بل هي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا المنطلق المبدأ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا جميع شرائع الإسلام إلا بالإسلام. إذا أدى الزكاة الكافر لا تقبل منه ولا تصح منه، إذا أدى الصلاة الكافر وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تصح منه الصلاة. فالإسلام شرط في جميع العبادات، الإسلام شرط في جميع القربات، في جميع الصدقات، في جميع الأعمال الصالحة، لا يقبل عمل صالح إلا بالإسلام. نعم. قال: والصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها شأن عظيم عند المسلمين، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تارة يأمر بإقامتها، وتارة يأمر بالمحافظة عليها، وتارة يثني على المداومين على صلواتهم، وتارة يتوعد من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ويتوعد من سهى عن الصلاة، وتارة يبين مزايا الصلاة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد أمر الله سبحانه يعني الذي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر ما أقام الصلاة، ولو أقام الصلاة لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. نعم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة مع الصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة وإنها لكبيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة عند الشدائد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيأتي الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. اللهم صل وسلم. لأن في الصلاة دخولا إلى الله جل وعلا ومناجاة لله سبحانه وتعالى وتضرعا بين يديه. وقد بدأ الله صفات المؤمنين الذين هم أهل الفردوس وأهل الجنات بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها من قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وتعظيم لله عز وجل وتنزيهه له من النقائص وتنزيه له وتعظيم لله سبحانه لله عز وجل وتنزيه له من النقائص والعيوب. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وفيها دعاء. يعني معنى التنزيه في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. وفيها دعاء وفيها دعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فهي عبادة عظيمة. ولذلك عرفها العلماء بأنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. أما الصلاة في اللغة فهي الدعاء. قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدعو لهم. أما في الشرع فهي عبادة ذات أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. ومما يدل على عظم الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى أنه فرضها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى وجاوز السبع الطباق عليه الصلاة والسلام. وفرضت عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وفرضت عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بدون واسطة جبريل وذلك قبل الهجرة في مكة. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فهي إنما شرعت بعد الهجرة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن تركها متعمدا فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ولهذا يقول بعض السلف لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وذلك في الأدلة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني في فرق بين وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة خبر أنهم أعطوها وآتوا الزكاة أمر لكم بأن تؤتوا الزكاة. إيه نعم. شوف الفرق. نعم. يعني يعني في الشكل جعل فرقا كبيرا في المعنى. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ومعناه أنه كافر. فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، نعم، معناه أنه كافر. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا يدل على أن الكفر أحيانا يكون اعتقادي ويكون عمليا. أما من حصر الكفر في الاعتقاد فهذا مخطئ وضال، لأن الكفر يكون في ترك العمل وفي فساد الاعتقاد. في ترك العمل المشروع كالصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إبليس كفر بترك سجدة واحدة بس، أمره الله أن يسجد لآدم تكريما له، فحسده وكبره استكباره على آدم منعه أن يطيع أمر الله فلم يسجد، فكفر بترك هذه السجدة عمل، يعني سجدة واحدة كفر عملي. نعم هو يقول ربي، يعني هو عقيدته يقر برب بالله ربا له وربا للعالمين، وأنه ويقر بالقدر حتى بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لكنه لما رفض الأمر أن يمتثل الأمر عمليا كفر. نعم، فالكفر لا يحصر بفساد العقيدة، بل أيضا بترك العمل، بترك العمل الذي ترتب على تركه كفر كالصلاة. نعم، أو ترك العمل بمعنى جحد ما تقرر حكمه في الشريعة تحريما أو إباحة، أنكر ذلك. أي نعم، فكما سيأتي إشارة تفصيل ذلك. كل نفس، وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فأول جواب بدأوا به أنهم لم يكونوا من المصلين. وقال جل وعلا في الكفار وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. ومما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى أن الله أمر ببناء المساجد لها وشرع الأذان والنداء لها، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها وأهميتها، ومع هذا يتساهل فيها الكثير ممن يدعون الإسلام. فمنهم هذه مصيبة، يتساهل فيها الكثير ممن يدعون الإسلام، الله المستعان. فمنهم من لا يصلي مطلقا ويقول الإسلام ليس صلاة فقط ويتركون الصلاة متعمدين، ومنهم من يصلي ولكن يخرجها عن وقتها الذي شرع الله أن تؤدى فيه متعمدا للتأخير، وهذا داخل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني أضاعوا وقتها، بدليل الآية الأخرى قال جل وعلا فويل للمصلين. نعم، أكثر من يقول الإسلام ليس صلاة فقط يركز على الحاكمية، يقول ما هو بالإسلام أن يصف قدميه في المحراب ويصلي، ولكن يعني الحاكمية أو توحيد الحاكمية هو الهدف الأخير من أقسام التوحيد. الله المستعان. نعم. قال: فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها وأهميتها، ومع هذا يتساهل فيها الكثير ممن يدعون الإسلام، ومنهم من لا يصلي. وعن صلاتهم ساهون، بعض السلف قال نحمد الله أنه ما قال في صلاتهم ساهون، ولكن عن صلاتهم ساهون بمعنى يؤخرونها عن أوقاتها، ولو قال في صلاتهم ساهون يعني ما نجا الكثير ما ينجو، بل ربما الكل إلا من عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، مع أنه أيضا ينسى وسجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم. نعم، فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر شرعي، يعني الجلسة طابت لهم، جلسة القات، مضغ القات، ما يعكرون على أنفسهم، أو جلسة المعسل، أو إلى آخره، أو سواليف مع الأصحاب، هذا كله نسأل الله العفو والعافية ليس عذرا شرعيا. نعم. قال: فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر شرعي. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، كل صلاة لها وقت مبين كما سيأتي. فمن الناس من يصلي لكنه لا يصليها على الوجه المشروع، ومنهم من يصلي لا ولكنه لا يتم صلاته بالطمأنينة، بل ينقرها نقرا ولا يطمئن فيها، فهذا لا تجزئه صلاته. نعم، إذا ركع رفع ولا يقيم صلبه في القيام على طول، من يوم يرفع من الركوع ينزل، وهكذا يعني ينقرها نقر الغراب، ويزعم أن هذا مذهب أبي حنيفة الله المستعان بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. ثم عاد وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي الأسلوب التربوي، الأسلوب التربوي يعني أحماه حتى صار في استعداد لتلقي التعليم. نعم. فقال: والذي بعثك بالحق، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا فعلمني. ثلاث مرات يردده، ما يقول له ترى صل كذا وكذا، قال: صل فإنك لم تصلي، فيرجع يصلي على حاله، ينقرها مسيء في صلاته، حتى يعني ردده ثلاث مرات ثم أقسم، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال له لا، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لا بد تطمئن راكعا. اي نعم، يعني يكون ظهرك مساوي لرأسك ومطمئن في الركوع. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غير مصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته. لم يطمئن في صلاته. نعم. ومن الناس من يصلي ولكن لا يحضر قلبه في الصلاة. هو في واد والصلاة في واد آخر. خلاص يصرف بضاعته إن كان تاجرا، يصرف البضاعة وهو في الصلاة، يعني يبيع هذا ويبيع هذا ويحسب يعني ما يعود عليه من المكاسب لاهي، أو إذا كان في أي مهنة أخرى يشتغل بها. الله يتوب علينا. دائما الإنسان يعني ربما يخسر صلاته، يسلم وما عقل منها إلا النصف والربع أو الثلث أو أقل من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ومن الناس من يصلي ولكن لا يحضر قلبه في الصلاة. لا يحضر قلبه في الصلاة، هو في واد والصلاة في واد آخر. إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه. قلبه مشغول بأعمال الدنيا وبالهواجس والأفكار ولا يذوق طعما للصلاة. هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، ولكن ليس له أجر من صلاته ليس له أجر من صلاته إلا بقدر ما عقل منها وبقدر ما حضر قلبه فيها. يعني أحسن طريقة لإحضار القلب أن الشخص يشتغل بصلاته. الله أكبر يشتغل بمعنى هذا التكبير ورفع اليدين، وأنه رفع الحجاب بينه وبين الله. ثم في الاستفتاح يستفتح ويتأمل معاني الاستفتاح، ثم الفاتحة، وهكذا. وكل ما انتقل من جزء إلى جزء دائما هو مشغول في الصلاة وفي أعمال الصلاة وفي مناجات ربه في الصلاة. بهذا التعود إن شاء الله يعني يحصل له ربح كثير في صلاته، ربما حصل على صلاته كلها لأنه عقلها. حتى يعني فيما يذكر إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من صلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه فله إحدى الناقتين أو كذا ناقتان. فصلى ولم يحدث نفسه حتى إذا قرب من التسليم حدث نفسه أيهما يأخذ، أي الناقتين يأخذ. يعني الشيطان حريص عليه، نسأل الله العفو والعافية. يعني أفسدها حتى في الأخير، بقى عاد الحين قال أنا تممتها الحين بس أيه هنا اللي أخذ. إذن الله المستعان. جربوا أنفسكم، عالجوا أنفسكم، تجدون الواحد دائما لكن لازم يكون في جهاد، لابد أن يكون في جهاد. أي نعم. نعم. صلى الله عليك. قول عمر جهز الجيش في الصلاة، على ماذا يخرج؟ تجهيز الجيش مشروع وهمه في شأن الإسلام والمسلمين، لكن أي الناقتين هذه في أمور الدنيا. أي نعم. الذي يعني دائما هو مسؤول ويجهز الصلاة، يجهز الجيش الإسلامي في الصلاة مع يعني محافظته على الصلاة وعدم إضاعتها، هذا لا شك أنه في عمل الآخرة. ربما يكون هذا من ثمرة الصلاة، ربما يكون اشتغاله بهم المسلمين من ثمرة إتقانه للصلاة. الفكرة شيخ في حل القضايا. حل القضايا إذا كان أيضا نعم في الإصلاح بين المسلمين، حل القضايا بالطريقة الشرعية فهو من باب الجهاد. نعم. لكن ينبغي أيضا أن يفرغ نفسه للصلاة. أحيانا يغلبه هاجسه ويغلبه همه، لكن يجاهد نفسه، يسمى مجاهد، يسمى هذا مجاهد. والابن القيم يعني كلام جميل في المجاهدة في الصلاة. ونعم ربما ينقل الشيخ شيء من هذا. نعم. قال ومن الناس من يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة. إيه هذه مصيبة. وافتابه ناس بعد، الله يهدينا وياهم، يرد شارد المسلمين إلى رشده. آمين. يصلي لكن ما يصلي مع الجماعة. نعم. وهو يسمع الأذان ولا يخرج ويقول الجماعة سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة الهوام، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال له فأجب. فلم تسقط عنه الجماعة مع ما عنده من العذر، لأن بإمكانه أن يتغلب على هذا العذر ويلتمس من يقوده ومن يحضره إلى المسجد، بل إن الجماعة لم تسقط في أحرج الأحوال وهي صلاة الخوف، والمسلمون في مقابلة العدو ومواجهة العدو المسلح أمر الله بإقامة صلاة الجماعة، وأن يقسم الإمام الجماعة إلى قسمين. وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة أمر واجب، وإن قال بعض العلماء إنها مستحبة فهذا اجتهاد منه، بل وهو اجتهاد خاطئ ترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وهو ابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض. نعم، خوف أو مرض. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. يعني مر على بعض الشباب المسلم في بعض البلدان، يعني غير هذه البلاد، أنهم إذا رأوه يتردد على المساجد قبضوا عليه وقالوا أنت إرهابي وسجنه. هذا خوف، يعني قد يبيح له أن يصلي في بيته. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني الرجل مريض أو عاجز، يعني لا يستطيع أن يأتي بنفسه فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على الجماعة. نعم. أخرجه مسلم. نعم. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الجماعة حتى كبار السن يؤتى بهم إليها يهادون بين الرجلين، فكيف بالنشيط القوي الآمن الصحيح يسمع النداء ولا يحضر؟ فالأمر في هذا عظيم، ولا نتساهل في أمر صلاة الجماعة إذا قال لنا فلان أو علان إنها مستحبة. نحن لا ننظر إلى أقوال الناس، بل ننظر إلى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء فإن منها ما هو خطأ ومنها ما هو صحيح، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، لا يتطرق إليه الخطأ بحال، فلماذا ندعه ونذهب إلى رأي فلان وعلان؟ على أن الأئمة رحمهم الله الذين ينسب إليهم هذا القول ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، بل كانوا يلازمونها ويحضرونها. فالحاصل أن أمر الصلاة أمر عظيم. يعني بالأئمة الذين ينسب إليهم هذا القول ويحافظون على صلاة الجماعة ما كانوا يتركونها، يعني قال هنا في الحاشة كمالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي، يعني المصدر المغني، ومع هذا هم قالوا أنها مستحبة ولكن ما كانوا يتركون صلاة الجماعة. نعم. فالحاصل أن أمر الصلاة أمر عظيم، فتجب العناية بها والتذكير بها وموعظة الناس عن هذا الأمر، وبيان أهمية الصلاة ومكانتها ووجوب حضور وبيان أهمية الصلاة ومكانتها ومكانتها أحسن ووجوب حضور الجماعة. هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الناصحين وألا يسكتوا ويتركوا الناس على هذه الحال على هذه الحالة من التهاون في الصلاة وعدم الاهتمام بها وأنها شيء عادي. ومنهم من يقول إن الدين هو المعاملة، الدين الأخلاق، ومعنى هذا أحسن المعاملة وأحسن أخلاقك مع الناس، وهذا هو الدين ولو لم تصلي. نعم هذا من الدين، ولكن الدين المطلوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، أخرجه مسلم أحمد. نعم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب وأن يثبت مطيعهم على الحق. آمين. نعم. قال: تجب على كل مسلم الشروط. بدأنا بالشروط. نعم. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. قال الشارح: هذه شروط وجوب الصلاة. الشرط الأول: تجب على كل مسلم، أما الكافر فإنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها ولا يلزم بها حتى يسلم، ولو صلى وهو كافر ما صحت منه، فيؤمر بالإسلام أولا ثم إذا دخل في الإسلام يؤمر بالصلاة. الله المستعان. ولهذا لما يعني كانت هذه البلاد تهتم بالصلاة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسوقون يعني من وجدوه إلى الصلاة، أحدهم لما كبر قال: صلاة سعودية، لا أي نعم، لا وضو ولا نية، أو كما قال. يعني هذا شيء شرف للسعودية إذا كان يعني تعرف بالاهتمام بالصلاة، إلا أنها لا تصح منه إلا بالنية وبالاحتساب. نعم. قال: ثم إذا دخل في الإسلام يؤمر بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. الشرط الثاني: مكلف، أن يكون مكلفا، يخرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم والمجنون الذي ليس له عقل، هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة لأنهم غير مكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. إلا حائضا ونفساء فهما مسلمتان ومكلفتان، لكن لا تجب عليهما الصلاة في حالة الحيض والنفاس، لأن الله جل وعلا أسقطها عن الحائض والنفساء، لأنه يشترط للصلاة الطهارة، والحائض والنفساء غير طاهرتين، ولأجل التخفيف عنهما، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يتركن الصلاة. اقرأ الحاشية. قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا. أحرورية يعني من الخوارج، أهل حرورة. نعم، يقيسون الأمور بعقولهم، يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. الشاهد أن حرورية الخوارج ما يعملون بالسنة، ما يعملون بالسنة. نعم. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، وهذا سنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحائض والنفساء نعم لا تؤمر بقضاء الصلاة ولكن تؤمر بقضاء الصوم. لعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ وهذا اجتهاد خاطئ. ها؟ وهذا اجتهاد خاطئ. قول الشارع قوله وهذا اجتهاد خاطئ. نعم. إيش الملاحظة؟ اجتهاد خاطئ قول أئمة يعني. قد يكون الاجتهاد خاطئ والمجتهد له أجر. لهم أدلة يعني. ها؟ لهم أدلة يعني. هو الصواب أن وجوب الصلاة. أما من اجتهد وقال إنها مستحبة وليس وجوب صلاة الجماعة، نحن في صلاة الجماعة، أما من قال إن صلاة الجماعة مستحبة وهو يصلي في بيته فهو مجتهد، استدل بأدلة لا تدل. أي نعم. إذن اجتهاده خاطئ، ما عندي إشكال فيها. كان في ملاحظة بين الملاحظة، لكن هذا هو، لأن الخلاف عند صلاة الجماعة هل هي واجبة أو مستحبة. طبعا هو يعتذر عن من قال إنها مستحبة من هؤلاء العلماء وقال إنه اجتهاد. أي نعم، وهو اجتهاد والخلاف الصواب. هذا يدل على أيضا من الأدلة التي يستدل بها من يوجب صلاة الجماعة، ما تركع لحالك، اركع مع الراكعين. نعم صحيح. قول من هذا؟ وين عندك ولا حافظه؟ وأنا أقول وأنا أؤيدك، أنا سبقا قرأت هذا للشيخ ابن باز. نعم. واركعوا مع الراكعين من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. ها؟ ومداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة بما تخلف عنها إلا لمرض أو غزو أو سفر. أي نعم. اللهم صل، هذا أكبر دليل. اللهم صل وسلم عليه ما شاء الله. قول الجمهور لا، ما هو صحيح. الصحيح أنه واجب. أقول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة. من الجمهور؟ من الجمهور؟ الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هل تركوها؟ صلوا كما رأيتموني يصلي من عهده إلى الآن، وصلاة الجماعة تقام في المسجد النبوي، ما تركت إلا في وقت الفتن أو في وقت يعني حريق أو ما شابه ذلك. هذا يعني دليل مؤكد على أنها يعني واجبة أو لازمة لا تترك. والحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. سئل ابن عباس ما هو العذر؟ قال الخوف، المرض والخوف. وش تسوي بالنصوص هذه؟ على كل حال زادك الله، أنا أعرف أنك أنت يعني فاضل ومجتهد وتطلب الدليل، بس أحيانا لما يقول الجمهور ما تصدق هذه الكلمة، ما تصدق. الجمهور هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والنصوص التي نقلت عنهم من ذلك اليوم إلى اليوم. لا يغرك قول فلان وعلان. وأظن الشيخ بعد ألف الكتاب هذا قبل ما يسمع الفتاوى الحديثة في هذا. نعم. قول ابن مسعود وقال رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي نعم. أشاهد فلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشاهد فلان في صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثم قال، لأنه ذاك الوقت ما في كهارب فالمنافق يقدر يتخلف ولا يفقد. أي نعم. ثم قال لما لا يجاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمي بعض الناس إن هاتين الصلاتين أثقل شيء على المنافقين. هذا يدل على أنه لا يتركها إلا منافق صلاة الجماعة. يقول في بعض المساجد تقام الصلاة، عندنا ما فيه مساجد بهذا الشكل بعد الأذان بقدر ساعة وربع وأكثر، ما عندنا في المملكة محدد الأوقاف، حددت الأوقات يعني تقريبا بعد الأذان في الظهر 20 دقيقة أو أي نعم، والعصر 15 والمغرب 10 والعشاء 20 يمكن الفجر 25، لكن في غير يعني ربما في بلاد غير هذه البلاد يقول مثلا صلاة الظهر 12 يعني يؤذن 12، حين صلاة الظهر الآن 12:30 يعني ما حيختلف الوقت. أي نعم، ما يجوز أن يؤذن قبل الوقت إلا الفجر، الفجر يجوز أن يؤذن قبل الوقت. نعم، الإقامة يقول الساعة 1:15 إذا ما خرج وقت الظهر فلا بأس، لكن الأولى أن لا يطال على الحضور، يعني يلتزم الوقت المعقول كما في هذه البلاد، والعبرة بوجود الوقت، إذا كان الوقت موجود ما زال الوقت موجود. وقت الظهر ما يخرج بقد يعني حين يخرج يدخل وقت العصر، ما بين وقت الظهر ووقت العصر يعني وقت، ما بينها برزخ، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فيمتد وقت الظهر إلى يعني دخول وقت العصر. يسأل عن بعض الآيات، ما المقصود بقول الله؟ أولا أنصح الأخ أن يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والجرأة في تفسير القرآن، يعني من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب، فينبغي أن يعني يتحفظ، وأرجع إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير الشيخ ابن سعدي وابن جرير الطبري في هذه الآيات تجد إن شاء الله الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أناس ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد شروق الشمس، فهل يجوز أن يصلوا الفجر؟ بل الواجب أن يصلوا الفجر جماعة ولو لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم حصل يعني حصلت عليه هذه الحالة، هو والصحابة وكل من يوقظهم ولكن ناموا جميعا فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم هذا وأمر بلال وأذن وصلاة الفجر، وصلى الرغيبة وأقيمت الصلاة وصلاها بعد شروق الشمس جماعة. والحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. لكن الإنسان لا يجعل عادته أن ينام عن صلاة الفجر، يعني يهتم بصلاة الفجر كما يهتم بنقوده، كما يهتم بعمله. أي نعم، يركب الساعة، يوكل أحد أن يوقظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، هذا الجواب حصل، الناس اللي ناموا عن صلاة الفجر. بعد أن صليت الفجر، وعليكم السلام ورحمة الله، بعد أن صليت الفجر قرأت الأذكار، نمت ورأيت في منامي كأنني وقعت على أمي وكأنه حقيقة وليس حلم، فهل يلزمني شيء؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يدل على أنك إن شاء الله بار بأمك، فيعني ينبغي أن ينصرف ذهنك إلى البر بها وتستعيذ من الشيطان الرجيم، لأن هذا فعلا رؤيا يعني تسيء، وهي من الشيطان يريد أن يحزنك، فاقلب مراده إلى البر بها المشروع. نعم. الصلاة في قباء بعمرة. نعم، من توضأ أحسن الوضوء في بيته وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة. نعم، ركعتين. هل يجوز أن أوهب عمرة الصلاة في قباء؟ ما هي عمرة، فكأنما أدى عمرة. والصلاة لا تدخلها النيابة، ما تقول أنا أصلي وهب صلاتي لفلان، إنما تدعو الله عز وجل أن يهب لفلان يعني مثل ما تحصل عليه من الأجر. يجوز المرور أمام المصلين في الحرم المكي والنبوي إذا صلى المصلي النافلة وجعل له سترة أو الفريضة منفردا وجعل له سترة، أو الإمام جعل له سترة، فلا يجوز، يحرم أن تمر بينه وبين سترته. هل كل من ترك الصلاة بدون عذر الشرعي مطلقا يعتبر أنه كفر؟ أنت تعتبر يعني تعتبر ما كلام بعض الناس أو كلامك، أو تعتبر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. إيش رأيك في هذا الكلام؟ خلاص ما بعده كلام. ثم أظن يعني يقول أو يكون تركه مع الجهد أو مع الجهد، الجهد حط الحاء ها. أي نعم، هذه المسألة فيها يعني خلاف بين العلماء، لكنهم يتفقون على إلزام تارك الصلاة أن يصلي إما بالقتل وإما بالحبس أبدا. فأبو حنيفة يرى سجن تارك الصلاة حتى يصلي، يعني سجن مؤبد حتى يصلي. وأما الأئمة الباقين فمالك والشافعي قد يرون قتله، لكن يرون قتله حدا أو تعزيرا حتى يصلي. يقال له إما أن تصلي وإما أنك تقتل، فإذا تحمل القتل على الصلاة استحق يعني أن يقتل. وغيرهم من الأئمة يرى أن تارك الصلاة يقتل ردة، والفرق بين أن يقتل حدا أو يقتل ردة أن الذي يقتل مرتد وهو تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، بل ماله فيء لبيت مال المسلمين، ولا يدفن في مقابر حتى اليهود والنصارى، بل يجر برجله بعيدا عن أذية الناس. نعم، ويطرح للسباع. هذا من قال بقتله مرتدا. والمسألة هي في تحقيق يعني معنى الترك، هل معنى الترك هو أنه لا يقوم بأعمالها أو أيضا يترك وجوبها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان ذكر يعني كلاما مثالا، قال: إن من يؤتى يأتي به الإمام تارك للصلاة ويقول له: إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيختار القتل على الصلاة، هذا يدل على أنه ليس في قلبه يعني عظمة للصلاة، ليس في قلبه اعتقاد وجوب الصلاة. لو كان في قلبه يعني تقدير للصلاة وعظمة للصلاة ما يختار القتل على فعل الصلاة، نسأل الله العفو. ومعه عقله، إلا أن يكون مجنونا، المجنون سقط عنه. الله. شيخ فهد، كأنك يعني استثقلت قول الشيخ، خاطئ، اجتهاد خاطئ. ربما يكون مبعث هذا أن سبق إلى ذهنك أن الخطأ ملازم للإثم، اي لا هذا نقطة ينبغي أن نحققها، ليس كل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ، لكن لا عكس، قد يكون مخطئا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هو هذا. فالشيخ قال خاطئ، ليس معنى ذلك أنه يؤثمه أو يؤثم من أخطأ بهذا، إنما اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ولو أصاب فله أجران. نعم. وما في أحد معصوم من الخطأ يعني في البلاغ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في دخول الخلاء ويوجد معك نقود مثل الريال السعودي مكتوب على لا إله إلا الله، على كل حال دخلت في الخلاء ومعك عملة فيها ذكر الله فغيبها في جيبك، غيبها في المحفظة في جيبك ولا يضر إن شاء الله، ما أقول لك حطها برا حتى لا تسرق. أي نعم، غيبها في إذا دخلت في الخلاء وفي نعم فتغيبها نعم في جيبك، بل أنت تكون حافظا للقرآن وتدخل الخلاء ولا نقول لك حط يعني ضع يعني راسك برا. نعم، يعني ما شاء الله افتراضات جيدة. هل الحكم على التاجر حول إيش الحرمين إذا غش في نوع وثمن البضاعة، ونفس الحكم في مكان آخر؟ لا والله أشد، يعني المعصية في المكان الفاضل في المكان يعني في مثل الحرم وفي مثل المدينة حرم المدينة، هذا إلحاد في الحرم، معصية الله عز وجل يعني إلحاد في الحرم، وتختلف يختلف هذا الإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فليحذر ابن عباس، يقال إنه خرج إلى الطائف يعني خوفا من يعني خوفا من إثم الخطأ والمعصية في الحرم. يقول عنده ولد يقول إنه إذا نام لا تجب عليه الصلاة أبد، إذا نام ولدك قل له نم بدري ينام مبكر. أي نعم، وإذا تعذر بالنوم وتعذر بالكسل أقمه ونعم وأيقظه وجاهد في ذلك. أحد الأخوة الفضلاء قال حنا يعني ما نجاهد العدو، فتحت علينا جبهات من داخل بيوتنا مع أولادنا ومع الله المستعان. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. هل يجوز المسلم أن يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك عدد خلقك ورضا؟ الوارد في هذا، الوارد في هذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، هذا هو الوارد، مثل هذا هو الوارد. أما استغفرك وأتوب إليك ف يعني تركيب هذه الصيغ من نعم ليست واردة. وفي الصلاة يلتزم الوارد، أسلم له والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع مما يعني تستحسنه. يقول أنه يقوم بجمع عدد من الجوازات للعمرة مقابل أن شركة السياحة تعطي له تأشيرة عمرة بدون مقابل، وأخرج معهم كمندوب أرعى شؤونهم وأتحمل مسؤوليتهم، فما حكم عمرتي؟ إن شاء الله صحيحة. أقول عمرتك إن شاء الله صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب علينا أن نلقي السلام على بعضنا إذا افترقنا عند جذع نخلة فالتقينا نعم، كان الصحابة يعني إذا افترقوا في شأو أو يعني فرقهم شجرة وغيره ثم التقوا بعد ذلك يسلم بعضهم على بعض، أو كلما دخلنا على بعضنا كمن يخدم على ضيف أكل ابتداء السلام سنة، لكن رده واجب، وإذا يعني كثر وتركت هذا إن شاء الله ما عليك إثم. نعم. بالنسبة للنفساء، هذا السؤال الوحيد اللي صار في الدرس، وجب الدرس، بس إذا لم ترى دم بعد 15 يوما هل تصلي؟ تصلي، إذا انقطع الدم خلاص تصلي، ويكره أن يجامعها زوجها حتى تنتهي من 4، حتى عند المالكية 60 يوما. من هم الحاكمية الذين ذكرت في الدرس؟ الذين نعم الحاكمية الخوارج هم الذين بدأوا، يعني أنكروا على علي رضي الله عنه، قالوا حكمت الرجال لا حكم إلا لله، حينما يعني فوض أبا موسى الأشعري، ولما رفعت المصاحف وعمر بن العاص حتى يحكمان في ما شجر بين الصحابة، بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، الخوارج الذين اندسوا في صفوف علي وهم الذين قتلوا عثمان خشوا من أن يستقر الأمر فيقام عليهم الحد، فشغبوا على علي رضي الله عنه وقالوا أنت حكمت الرجال وأنت كفرت لا حكم إلا لله. يعني فمن كان يسعى في مثل هذا وينازع أهل الأمر وينازع ولي الأمر أمره فهو منهم، فهو على سنة الخوارج، أول من سن المظاهرات والخروج على ولي الأمر هم الخوارج الذين خرجوا على عثمان وحصروه في الدار وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه مظلوما. هل يجوز إلقاء السلام على النساء في الطرقات؟ الله يعني إلقاء السلام على النساء ولا تخص النساء، يخشى الفتنة إذا كنا شواب ولا كنا، إذا سلمت عليهم ربما نعم يحصل فتنة، لكن ينبغي الإنسان، أنا قلت ابتداء السلام سنة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي نعم، وهذا يقدر بقدره. هل يجوز عمل عمرة بعد عمرتي؟ ما أكثر ما يتردد علينا هذا السؤال، والشيخ ابن باز وغيره الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله يقولون الخروج يعني بعد أداء العمرة من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل للإتيان بعمرة أخرى هذا الخروج ليس مشروعا، لكن لو أنه يعني خالف ثم خرج وقال لبيك عمره نقول إن عمرته إنه يلزمه أن يتم عمرته، والله أعلم.